طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ لا ما تجوز شفافة خطيرة. نعم. تبدي العورة. لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع هذا سهل، لأن يعني بدل مستور فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة. نعم. لا تبين ما وراءها من حسن اللحم ونور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، ما تكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل الفانيلة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك. المقصود أن الشفافة كالعارية، شفافة من جنس العارية، فينبغي التحرز من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.